المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح العقيدة الواسطية. الدرس 31. كان بودي نختم الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر، يعني الشفاعات، لكن ما أدري فيكم نشاط ولا، يعني الشفاعة يبغى لها تقريبا نصف ساعة أو أكثر شوية، لأنه ذكر شيخ الإسلام 3 شفاعات والشفاعات تقريبا 8 فيها تفصيل، بعضها فيها يعني يحتاج إلى الكلام عليه. فيكم نشاط استمرين ونأجلها المرة القادمة عجلنا. اللي يريد يعني نستمر، أنا بالنسبة لي يعني ودي أن نكمل حتى نخلص من الواسطية، يعني آخر هذا الفصل إن شاء الله، أنا ربما طول نفسه، واللي يريد أن نكمل منه الحي النصف يمكن أو أقل، لما على كل حال نمرها إمرار سريعا نعم استحملوا شو. قال رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف إلى آخره. له صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات. الشفاعة في الأصل يعني في اللغة، الشفاعة هي ضم طالب طلبه إلى غيره، يعني ثم طالب يطلب طلبا فيأتي آخر يضم طلبه إلى طلب الطالب الأول. وله صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة، أعظمها هذه الثلاث التي ذكرها شيخ الإسلام. أو الشفاعة هي التوسط، من يشفع شفاعة حسنة من يتوسط في أمر حسن، ومن يشفع شفاعة سيئة يعني يتوسط في أمر سيء. قال: له صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات، يعني يوم القيامة. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم، الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي قال الله جل وعلا فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي التي جاءت في الحديث الذي يدعو به الداعي بعد الأذان فيقول فيه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود الذي وعده هو مقام الشفاعة، وذلك كما ذكرت لكم أن الناس ينتظرون في الموقف زمانا طويلا حتى يأتوا إلى الأنبياء، فيطلبون من كل نبي من آدم، يعني هؤلاء الأنبياء 6، يطلبون منهم الشفاعة: آدم ثم نوح، آدم نبي مكلم ثم نوح وهو أول المرسلين، ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وكل يحيل إلى غيره ويذكر ذنبه، إلا عيسى عليه السلام فإنه لا يذكر ذنبه، وإنما يأمر بالذهاب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا لأجل أنه عليه السلام يعني عيسى ينزل في آخر الزمان ويكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يذكر ذنبا، وإنما هو عليه الصلاة والسلام مقدم على عيسى بن مريم عليه السلام. فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيذكرون له حول الموقف: ألا ترى ما بنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، فيأتي فيخر تحت العرش فيحمد الله جل وعلا بمحامد. قال عليه الصلاة والسلام: فأحمده بمحامد. يمن بها عليه، يعني الله جل وعلا، وفي لفظ: يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيدعو بتلك الدعوات، يعني يحمد بتلك المحامد ويثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم يقول جل وعلا له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فيشفع، قال الله فيشفع في قوم أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. والمقصود من هذا الحديث الشفاعة اليمنى، يعني يشفع بفصل القضاء. والشفاعة كما هو معلوم هذه الشفاعة العامة متفق عليها بين الفرق، هذه الشفاعة العامة متفق عليها، لا أحد ينكرها لأنها شفاعة في الإراحة من الموقف. كذلك الشفاعة الثانية التي فيها دخول أهل الجنة الجنة، هذه متفق عليها بين الفرق، وإنما خلاف الشفاعة في الثالثة. والشفاعة في العموم نوعان: شفاعة نافعة وشفاعة مردودة. والشفاعة النافعة في الكتاب والسنة هي ما كان فيها شرطان، يعني ما توفر فيها شرطان: الشرط الأول الرضا، والشرط الثاني الإذن. والرضا ينقسم إلى قسمين: رضا عام في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني لا تنفع شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعني ممن يريد أن يشفع ويرضى، يرضى عن أولي، لا يرضى عن الشافع وعن المشفوع له. والإذن الذي هو الشرط الثاني أيضا هو إذن كوني وإذن شرعي. هذه هي الشفاعة النافعة، والله جل وعلا يوم القيامة يجعل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أول الشفعاء وسيد الشفعاء في ذلك المقام العظيم. بعد الشفاعة العامة هذه الأولى يحاسب الناس. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني بعد أن يجتاز المؤمنون من الأمم الصراط ينتظروا قبل دخول الجنة، ينتظروا دخول الجنة، فإنهم لا يدخلون إلا بشفاعة. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم للجنة، فيخر تحت العرش فيحمد الله جل وعلا بالمحامد، ثم يقال له ما قيل له آنفا فيقول: أي ربي، فيسأل الله جل وعلا الشفاعة، فيسأل الله جل وعلا إدخال تلك الأمم الشفاعة. وهذه الشفاعة الثانية ثابتة أيضا، ويعني متفق عليها، والأمم والفرق تثبت هذه الشفاعة ومعها شفاعة أخرى أيضا في رفع درجات من كان مستحقا لمرتبة في الجنة أن ترفع مرتبته. هذه الشفاعة الثانية. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني أن غيره من الأنبياء لا يشركه، ولا الملائكة ولا العلماء ولا الشهداء، لا أحد يشركه في هاتين الشفاعتين، فدل على أن غيرهما من الشفاعة يدخل فيها غيره من الأنبياء، فإن الشفاعات متعددة. أيضا من الشفاعات الخاصة له عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب، فإنها خاصة به، لا ينفع أحدا من الكفار نافع إلا النبي عليه الصلاة والسلام حين يشفع لعمه أن يخفف عليه عذاب النار، كما ثبت في الصحيح أنه سئل عليه الصلاة والسلام: هل جزيت عمك بشيء لقاء العمل؟ فقال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي شفاعته، وفي ذلك شفاعته لعمه أبي طالب، ويخفف عنهم من العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. له استحق النار، هذه يعني استحق النار فدخلها. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، وهذا ثابت، فإن الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والعلماء يشفعون والصالحين يشفعون، وذلك بإذن الله جل وعلا ورضاه عنه. هذه الشفاعة الثالثة فصلها شيخ الإسلام فقال فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. أما الأولى وهي قوله فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، هذه تواردت عليها كلمات أهل العلم، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله إنها مما لم يظهر عليه بدليل أنه يشفع لمن استحق النار ألا يدخلها ابتداء، وإنما هي شفاعة قال، يعني هذه أثبتها العلماء، لكن ابن القيم يقول لم أجد عليها دليلا، وهذا ظاهر. والشفاعة التي هي ثابتة في هذا النوع هي أنه يشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذه الشفاعة هي الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي التي خالف فيها المعتزلة والخوارج والوعيدية الذين يقولون لا يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها، ويستدلون على ذلك بقوله جل وعلا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ويستدل أيضا المعتزلة والخوارج على نفيهم لهذه الشفاعة بقوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والجواب أن قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين هي في الكفار، لا ينفع أحدا من الكفار شفاعة شافع في أن يخرج منها، وهذا يقول به أهل السنة. وأما قوله جل وعلا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، قوله وما للظالمين من أنصار يعني الذين دخلوا، فإن الدخول في الكتاب والسنة دخوله، ثم مطلق لدخول وثم الدخول المطلق، أما مطلق الدخول يعني الأصل يعني حصول الدخول، وأما الدخول المطلق يعني الذي يكون داخلا في النار ومستقرا فيها، وهذه هي حالة أهل الكفر، يعني الدخول الكامل الأبدي ومن دخل ليخرج، هذا يصدق عليه أنه دخل، ولكن دخوله لخروجه وليس دخوله لمقامه. ولهذا قال جل وعلا في الآية إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والذي يخزى إنما هو الكافر، لهذا قال بعدها وما للظالمين من أنصار، فذلك النصير والشفيع المنفي هو في حق من دخوله للنار دخول أبدي، أما من كان دخوله دخولا أمديا ويخرج بعد ذلك فهو وارد لها والوارد غير المستقر. وأما قوله جل وعلا في هذه الآية وما للظالمين من أنصار، قالوا أن الظالمين وكل من ظلم وفاعل كبير ظالم، الجواب أن اسم الظلم إذا أطلق ينصرف في الكتاب والسنة أولا إذا لم يقيد بالشرك، كما قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرح عليه الصلاة والسلام بأن المقصود من الظلم الشرك، المقصود لهم أدلة في نفي ذلك، وهذه الشفاعة ثابتة، قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قد قال له أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك، قال أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي لفظ خالصا من قلبه ونفسه، وفي رواية قال لقد علمت، يقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لقد علمت أنه لن يسألني عن هذا أحد قبلك لما أعلم من حرصك على الحديث. فقوله لما أعلم من حرصك على الحديث يدل على أنه سبق أن ذكر شفاعته لأهل الكبائر، لأنه قال لمن قال لا إله إلا الله من قلبه ونفسه، وكل مؤمن يقول لا إله إلا الله، ولكن هذا شرط خاص ودل على أنه بعض من يقول لا إله إلا الله ينتفع بتلك الشفاعة في الخروج من النار. وقول شيخ الإسلام هنا ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ظاهره أنه كل من دخل النار يشفع له عليه الصلاة والسلام في الخروج منها. والظاهر أن الذين يشفعون متعددون، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام، ويشفع الأنبياء، ويشفع العلماء، كل يشفع إذا أذن الله جل وعلا له أن يشفع، فيخرج من استوجب النار وعذب فيها بتلك الشفاعات. وهناك شفاعات أخرى غير هذه ذكرها أهل العلم، فمنها شفاعته عليه الصلاة والسلام لقوم من أهل الجنة أن تزاد درجاتهم، هذه ذكرت لك آنفا أنها قد تدخل في الشفاعة الثانية في أهل الجنة، لأن تلك في أهل الجنة أن يدخلوها، وهذه في أهل الجنة أن تزاد درجاتهم. وقال السادس شفاعته صلى الله احنا ذكرنا الآن كم؟ واحدة اثنتين تذكرها هي ثلاث أربع خمس ست، لأنها في من استحقوا، وذكر شيخ الإسلام الشفاعة في من استحقوا النار ألا يدخلوها، وفي من دخلوها أن يخرجوا. على إذا اعتبرت هذه واحدة فهذا الخامس، وإذا اعتبرتها اثنتين هو أحسن فيكون هذه السادسة. في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، أن ذكرنا أيضا شفاعة في عمها أبي طالب صارت كم؟ سبع. شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر كما جاء في الحديث الذي في الصحيح أنها تتكرر أربع مرات، أربع مرات يشفع لهم عليه الصلاة والسلام، مرة فيحد له حدا، ومرة أخرى فيحد له حدا، وثالثة ورابعة كما جاء في حديث أنس المعروف في الصحيح. يعني هذا بعض مهمات الشفاعة، ولو كنا يعني أجلناها لا شك أنه سوف يكون أما كلام أطول من هذا وأبسط يعني من البسط، لأنها فيها مسائل فيها خلاف الأدلة والرد عليها، لكن لعله فيما ذكر كفاية إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام بعد ذلك رحمه الله ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. الله جل وعلا ثبت في الحديث أنه يقول شفعة الأنبياء، شفعة الملائكة، وشفع وشفع وبقي أرحم الراحمين، فيأخذ الله جل وعلا بقوته من النار ويخرج قوما لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم الجنة. وهؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط من أهل العلم من سجل معنى قوله لم يعملوا خيرا قط، والظاهر أن معنى قوله لم يعملوا خيرا قط أنهم ليس لهم عمل إلا التوحيد، يعني عندهم أعمال كثيرة جدا، لم يعملوا خيرا قط يكون سببا لنجاتهم، لم يعملوا خيرا قط يكون سببا في شفاعة الشفعاء لهم، ويظلون لا أمل لهم يشفع بخروجهم من النار السريع، ولا شفيع لهم شفع. فالله جل وعلا أرحم بعباده المؤمنين فيأخذ هؤلاء ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بفضله واحد. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما ويدخلهم الجنة. يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. وصف الله جل وعلا الجنة بأن عرضها عرض السماوات والأرض، جنة عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها السماوات والأرض، ويبقى فيها فضل بعد دخول المؤمنين جميعا من أتباع الرسل والأنبياء، فينشئ الله جل وعلا لها خلقا. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقيها فيها حتى تمتلئ. وهذا اللفظ بعض أهل العلم اعتمده وقال هو في البخاري، وبعضهم قال إنه انقلب على بعض الرواة ولم يفهموه، لم يفهموا أصل الحديث، انقلب عليهم رواية والإنشاء يكون للجنة، وأما النار فيضع الله جل وعلا فيها قدمه حتى تقول قد قد. وهذا هو الصحيح، فإن الله جل وعلا لا يعذب أحدا بالنار إلا بذنب ارتكبه، وظاهر ما جاء في الأحاديث من وضع الجبار جل وعلا قدمه في النار. قال شيخ الإسلام بعد ذلك وأصناف ما تضمنته، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، أصناف يعني أنواع من الحساب، الحساب مرة مع كمعنى، والثواب، الثواب أخذ من ثاب يتوب إذا رجع، ثاب الشيء رجع، وذلك أن العمل يخرج من العامل ويرجع إليه ثوابا، يرجع إليه شيء، هذا الراجع سمي ثوابا، يعني جزاء العمل رجع، وسمي ثوابا لأنه رجوع لما خرج منه من العمل. والعقاب، العقاب ما يحصل من العقوبة، والجنة والنار، الجنة مخلوقة الآن من مخلوقات الله جل وعلا، وسميت جنة إما لاستثارها عن العيون أو لأنها مشبهة بما يعرف الناس من الاجتنان في الدنيا، لأن من دخلها فإنه لا يرى، فهي جنان أيضا. والجنة اسم جنس، هي مخلوقة الآن وموجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء رأى، ورأى النار أيضا عليه الصلاة والسلام. والنار أحد أسماء الجنة، أحد أسماء دار الجحيم، قال لها النار والجحيم وسقر وأسماء كثيرة، وهذه الأسماء باعتبار تباين الصفات. قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، وذلك لشدة الحاجة إلى هذا العلم، لأن علم الجزاء من أهم العلوم، بل هو ثلث العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، فتفاصيله مذكورة في كل الكتب المنزلة من السماء، والأنبياء يذكرون تفاصيل ذلك، وهو حق على حقيقته كما أخبر الله جل وعلا به، لا يجوز أن نتأول شيئا من أمور الغيب وأن نحمله على غير ظاهره. فقاعدة أهل السنة في جميع الغيبيات في الصفات وفي ما في الملكوت من خلق الله وما يحصل يوم القيامة، قاعدتهم جميعا في الغيبيات أن يحملوا ما جاء في الشرع من ألفاظ يوصف بها ما غاب عنا، أن يحملوها على ظاهرها وأن لا يؤولوها بتأويلات تصرفها عن ظاهرها المتبادل منها، فما في يوم القيامة من حشر، وما في يوم القيامة من ركوع، ما في يوم القيامة من نور وظلمة وعرق ودنو الشمس والحوض والميزان وإلى غير ذلك، كل ما في ذلك يحمل على حقيقة، وهو النار حقيقة، نار تستحق، والجنة دار مقام إلى آخره، وفي كل هذه بحملها على غير ما يتبادر منها خالف فيها من خالف، إما من مبتدعة المتكلمين وإما من الفلاسفة في أصناف شتى من أهل الأقوال التي تنسب لهذه الأمة. والآثار من العلم الماثور عن الأنبياء عليهم السلام، يعني قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم الماثور عن الأنبياء عليهم السلام. قال وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وقد صنف العلماء في ذلك مصنفات كثيرة، ذكروا فيها الآيات وذكروا فيها الأحاديث التي فيها تفاصيل ما يكون في ذلك اليوم العظيم الذي هو لا بد كائن، الذي هو كائن لا محالة ولا بد آت، وهو قريب قريب. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الغيب مهما امتد زمانه يقول يوشك أن يفعل أحدكم كذا، يوشك أن يلقى أحدكم كذا، يوشك أن ينزل فيكم كذا إلى آخره، فهو قريب قريب. وإن تباعدته النفوس أو بعض العقول فإنه قريب، لأن الزمن ما دام أنه يجري فإن غدا لناظره قريب، وإذا تقرر هذا فإن على المؤمن أن يستعد لذلك اليوم أشد الاستعداد، لأنه يوم مهيل عصير، وكل أحد سيلقى ما عمل، وهي الحياة الباقية التي ليس ثم حياة بعدها، ولا دار للتصحيح بعدها، ولا مكان بعدها يمكن أن تعمل فيه وتتغير حالك. المكان الذي اختبرت فيه وابتليت فيه بالاتباع بالاستجابة هو هذه الدار، فإن كنت فيها مفلحا ناجحا فأنت في الآخرة كذلك، وإن كنت فيها أعمى فأنت في الآخرة أعمى. ولهذا يجب على المؤمن أن يثمر في قلبه الإيمان في اليوم الآخر ثمرات عظيمة وعديدة، وأعظم تلك الثمرات أن يكون قلبه معلقا بالآخرة في حركاته وأعماله، وأن يكون الله جل وعلا أعظم في قلبه من الخلق، ويكون عمله لله. إذا رضي الله عنه فإن غضب الناس عليه أو سخطهم عليه فإن هذا ليس بشيء، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق هو الذي رزق وإليه المآب وإليه الرجعة. فإذا كان كذلك فإنما المسير إليه وإنما العمل سيرى بين يديه. ولهذا يجب على المؤمن أن يأخذ حذره، وأن لا يتمنى على الله الأمان، وأن لا يأخذ حياته هكذا تذهب دون استعداد ودون جد في حياته، لأنك إذا كنت جادا في هذه الدنيا فإن الآخرة ستجد فيها ثمرة ذلك. ومن أعظم ما يكون أن المرأة إذا عمل عملا صالحا وعزم في قلبه على أعمال صالحات كثيرة فإنه يكتب له ذلك وإن توفاه الله جل وعلا، وهذه من العظائم. قال جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن سعى في شيء وقلبه معلق بأنه يعمل كذا وكذا وكذا من الخيرات لينتد به الزمن، إذا امتدت به الحياة، فإن الله جل وعلا كريم يعطي عباده بغير حساب ويرسل لهم الثواب. ومن رحمته وكرمه بعباده المؤمنين أنه إذا كان قلبه معلقا بشيء في المستقبل أن يعمله من الطاعات متى ما حان الهوان فإنه يؤتيه ذلك. وكم من رجل تمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله ولم يحصل له لقاء الأعداء في الجهاد فمات على فراشه فبلغه الله جل وعلا منازل الشهداء. وكم من رجل تمنى أن يكون في علمه عالما وإماما للمتقين فمات قبل ذلك فلعل الله جل وعلا أن يبلغه ذلك. وهكذا فإن النيات عظيمة وهي مطايا، وإذا خلص قصد العبد ومحبته بالله جل وعلا ولرسوله فإنه يحصل على الخير، والله جل وعلا يعلم ما في الصدور ويعلم ما تتمه قلوب الناس. فإذا نويت خيرا فأبشر بالخير، وإذا نويت غير ذلك فأنت هو ما ترتضي لنفسك. بهذا من الخير أن تجعل أمانيك عظامة، أن تجعل أمنياتك من الخيرات عظيمة، وأن لا تقنع في أمرك مثلا في العلم والتعلم بشيء يسير، بل كن كما قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين الصالحين: والذين يقولون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. دعوا بدعوة قد يكون صاروا أئمة وقد لا يكونون، لكن فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. وثم فرق عظيم بين حب الإمامة في الدين وبين ترفعه وحب الجاه والرغم في أن ينظر الخلق إلى ذلك الرجل. قد ذكر هذا الفرق ابن القيم وغيره. فمصدر محبة الإمامة في الدين الرضا عن الله جل وعلا وعن شرعه ودينه، والرغبة في الآخرة، وقلب الرجل معلق بالآخرة ولا ينظر إلى الدنيا، فهو يريد أن يكون إماما للمتقين لكي يهديهم إلى دين الله ولكي يبصرهم في أمر الله ونهيه وبما جاء في كتابه، فيحب ذلك لا لنفسه ولكن محبة لدلالة الخلق على خالقهم وإرشاد الخلق إلى ما يرضي ربه جل وعلا. وأما الآخر فمراده وقصده أن يكون بينه أن يكون له في الناس جاه وسمعة ورفعة، إذا حصل له ذلك حصل له مبتغاه، فهذا من الشيطان. وأما الآخر فهو من الإخلاص. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يقدم على أمور الخير ويخلص فيها نيته وقصده ويجاهد نفسه في ذلك، فإنه على شعبة من شعب الخير. وإذا رأى من نفسه حب الشهرة أو حب الجاه أو حب السمعة أو حب الرفعة حتى في كلمة تقولها بين أصحابه، فإنه يوم القيامة لا بد أن تحاسب على كل شيء، والإخلاص هو الذي به تصلح الأعمال وتحسن. فرق بين المقامات، والله جل وعلا هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أسأل الله جل وعلا لنا جميعا أن يغفر ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يجعلنا ممن كتب له المقام العظيم في جنات عدن. نسأل الله جل وعلا الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين تعلموا فعملوا ومن الذين كانوا أئمة للمتقين بغير حب لنظر الخلق وبغير محبة لإعجاب الناس. نسأل الله جل وعلا لي ولكم ذلك، وأن يعفو عنا ويتسامح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.